يلي عليك العين زي القمر واحلى يا حلوة الحلوين فيك الحياة احلى ملامحك جميلة وكلك جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة يا بخت اللي تبقي معاك عيونك الغليل بينور الدنيا والضحك عالخدين تتحب وفي ثانية عيونك الغليل بينور الدنيا والضحك عالخدين تتحب وفي ثانية ملامحك جميلة وكلك جميله